الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. الفصل الرابع عشر في أن الواجب تعالى مبدأ لكل ممكن موجود، وهو المبحث المعنون عنه بشمول إرادته للأفعال. قبل الدخول في البحث لا بد من بيان مقدمتين. هذا البحث من الأبحاث الأساسية في الفلسفة الإسلامية وفي الكلام الإسلامي، وهو البحث المعنون عنه بمسألة الجبر والاختيار، أو ما يعنون عنه بالتوحيد الأفعالي. وهو أي هذا البحث من متممات عموم قدرة الحق سبحانه وتعالى، يعني أن الفصل الرابع عشر من متممات بحث عموم قدرة الحق سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى، أن هذا البحث هو عنوان آخر عن البحث الذي تقدم في الفصل الثامن من مرحلة العلة والمعلول، وهو أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله. وبينا هناك بأن المراد من المؤثر يعني الفاعل الإلهي، مراد من المؤثر يعني معطي الوجود، مفيض الوجود، يعني خالق الوجود. إذن هذا البحث الذي سنطرحه هنا لا يختلف من حيث المحتوى عن ذاك الذي طرحناه هناك. وفي ذهني جناب الشيخ نجيب هناك في بحث العلة والمعلول، احنا من قررنا المطلب قبل سنتين ما ادري، قال بانه يلزم الجبر، ووعدناه انه سنجيب عليه هنا، والان نريد ان نفي له في الوعد. صحيح تذكرون لنا؟ الحمد لله. بحثنا في هذه النقطة، ولكن قبل الدخول في البحث لا بد من بيان مقدمتين. المقدمة الأولى هو أن البحث في مسألة الجبر والاختيار تبحث في مقامين، ونحن نبحث لابد من تعيين محل بحثنا هنا. أين نبحث؟ المقام الأول من البحث هو أن فاعل الفعل، هذا الفعل الذي يصدر من الإنسان، وهو رفع يدي، وهو كلامي، وهو ضربي لزيد، وأكلي للطعام، وشربي للماء، وظلمي لعمر إلى آخره. هذه الأفعال التي تسند إلى الإنسان نقول هي آثاره وأفعاله. هذه الأفعال من هو فاعلها حقيقة؟ فعل هذا، والفعل ممكن الوجود، فيحتاج إلى ماذا؟ موجد، إلى فاعل، إلى معطٍ، إلى مفيض. من هو المفيض لوجود هذه الأفعال؟ توجد هنا نظريات ثلاث. النظرية الأولى هي نظرية الأشاعرة، أن المفيض هو الله. النظرية الثانية هي نظرية المعتزلة، أن المعطي والموجد هو الإنسان. النظرية الثالثة وهي ماذا؟ وهي نظرية الإمامية، وهي الأمر بين الأمرين. هذه مسألة. المسألة الثانية أو المقام الثاني من البحث هو أن الفعل، هذا الفعل الذي يصدر مني، ها بحثنا في الإنسان، مشكلتنا مشكلة الإنسان الآن، أن الفعل والذي ينسب إلى الإنسان سواء كان فاعله الحقيقي هو الإنسان أو كان فاعله الحقيقي هو الله أو كان فاعله الحقيقي هما معا، هل يصدر بالاختيار لو يصدر بالاضطراب؟ وهذا البحث الذي تذكرون فيما سبق قلنا أنه قد يكون الفعل إراديا ولكن لا يكون ماذا؟ لا يكون اختياريا. تفترض هذا الفعل أسند إلى الإنسان وهو فعل إرادي للإنسان ولكنه مختار في هذه الإرادة ومجبر عليها. هذا بحث غير البحث الأول. ها إذن عندنا بحثان، البحث الأول أن فاعل الفعل من هو، البحث الثاني أن صدور الفعل عن هذا الفاعل أيا كان هو بالاختيار أو لا بالاختيار. واضح صار المطلب. ومحل كلامنا الآن نحن في المقام الأول من البحث لا في المقام الثاني من البحث، يعني نريد أن نرى بأن فاعل الفعل من هو، ولا نريد أن نتكلم أنه إذا كان فاعل الفعل هو الإنسان هل صدر منه بالاختيار أو لا بالاختيار. ذيك شبهة أخرى وبحث آخر قد يستشكل به على القائل ماذا؟ على القائل بأن الإنسان هو مصدر هذا فعلي، قد يقال له بأن قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد قاعدة فلسفية، والقواعد الفلسفية قابلة للتخصيص أو غير قابلة للتخصيص؟ غير قابلة للتخصيص. فإذا كان بالوجوب وكل وجوب يساوق الاضطرار فالفعل صادر من الإنسان اضطرارا وإن كان هو مصدر هذا الفعل، يعني بعبارة أخرى هو فاعل موجب لا أنه فاعل موجب وإن كان هو فاعل. واضح محل الكلام أين؟ إذن دعنا نتكلم في المسألة الأولى وهي أن فاعل الفعل من هو. المسألة الثانية أو المقدمة الثانية التي نحتاج إليها وهي عليكم السلام، وهي أنه إحنا عندنا اصطلاح نعبر عنه بالتوحيد الأفعالي، وعندنا اصطلاح نعبر عنه بالتوحيد الفعلي. ما هو الفرق بينهم؟ في التوحيد الفعلي البحث في هذه الجهة وهي أن الفعل الصادر من الله واحد أو كثير. صدر فعل من الله أو لم يصدر؟ حتى ذاك الذي يرى العالم ثانية ما يراه الأحول يقول لم يصدر منه شيء. لا، احنا الآن نتكلم مع وجداننا فهو أنه صدر منه شيء. هذا الذي صدر منه شيء صدر واحد أم كثير؟ أحسنتم، قاعدة الواحد تقول ما ماذا؟ صدر منه واحد ثم ثم ثم ثم. هذا رأي. رأي آخر يقول صدر منه كثير، مثل المتكلمين يقولون بأنه الله سبحانه وتعالى في عرض واحد يخلق ما يشاء، من يقول بأنه ما يستطيع أن يخلق إلا واحد؟ هذا رأي. رأي يقول بأنه صدر منه واحد في عين الكثير، كثير في عين الواحد، وهو مبنى قدر المتألهين. قدر المتألهين يقول قاعدة الواحد تامة ولكن هذا الواحد كل العالم، فإذا الواحد في عين الكثير كثير في عين الواحد، مو واحد المشائي، هذا الواحد الحكمة المتعالية. هذا نسميه بحث في التوحيد الفعلي، أن الفعل واحد أو أن الفعل ماذا؟ متعدد. وهذا ليس كلامنا فيه. كلامنا في ماذا؟ كلامنا في أن الفعل الصادر إذا كان كثيرا، الأفعال واحد لو كثيرة كثيرة، فاعلها واحد لو فاعلها أيضا متعدد. هذا نسميه التوحيد الأفعالي، وبعبارة أدق يرجع إلى التوحيد الفاعلي مو التوحيد الأفعالي مو التوحيد الفعلي. في قاعدة الواحد بحثنا في أن الفعل واحد أو كثير، في بحث التوحيد الأفعالي، وأكو عبارة موهمها في الواقع هو مو توحيد أفعالي، هو ماذا؟ توحيد فاعلي، وهو أن الفاعل لهذه الأفعال جميعا واحد لو متعدد. نريد أن نقول أنه واحد، وهذا معنى عموم قدرته سبحانه وتعالى، وهذا معنى اللا مؤثر في الوجود إلا الله، وهو التوحيد الفاعلي. واضح المطلب؟ حتى ربطه ما عندنا شغل، بحثنا احنا الان اريد ابين محل الكلام، محل النزاع وين؟ المعركة عين بين علمائنا، مو في التوحيد الفعلي ولا في المقام الثاني من البحث فيما سبق، وانما في المقام الاول من البحث وفي التوحيد الفاعلي. يعني هذه الافعال التي نجدها في العالم، قول يقول بان الخيرات خلقها فلان موجود والشرور خلقها موجود آخر، إله الخير وإله الشر، وهذا توحيد فاعلي لو ثنائية فاعلية، ثنائية فاعلية. معتزلة مو قالوا ثنائية فاعلية، قالوا كثرة فاعلية ولكن طولية، هذا خلق الأول والأول خلق الثاني والثاني خلق الثالث والثالث خلق الرابع إلى أن نوصل للعقل الفعال. العقل الفعال شنو خلق؟ خلق المادة، ومن ما خلق؟ خلق الإنسان، والإنسان خالق ماذا؟ لأفعاله. فتبارك الله أحسن الخالقين، ما اعتقد خالق، احنا عندنا ماذا؟ خالقون متعددون، ولكنه طولا بعض ماذا؟ مسخر لبعض، بعض مسخر، ولكن خالق متعدد عندنا، فاعل موجد متعدد عندنا. هنا في الفصل الرابع عشر السيد العلامة ماذا يريد أن يستفيد مما تقدم من عموم قدرته؟ يريد أن يثبت لنا أن الفاعل واحد حقيقة. من هنا تنشأ عندنا مشكلة ماذا؟ مشكلة الجابر، وهو أنه الإنسان بعد فاعل أو ليس بفاعل؟ ليس بفاعل، بعد كيف يسند إليه الفعل ويستحق عليه الثواب والعقاب والجزاء والجنة والنار إلى آخر القائمة والإشكالات. إذن المدعى إلى هنا اتضح لنا، وهو أننا نريد أن نتكلم في المقام الأول من البحث، وهو أن فاعل الفعل من هو، ثم نريد أن نتكلم في التوحيد الفاعلي، وهو أن هذه الأفعال جميعا لها فاعل واحد. ما هو الدليل؟ تارة نتكلم على مبنى المشائين، وأخرى نتكلم على مبنى الحكمة المتعالية. أما على مبنى المشائين، على مبنى المشائين، الدليل لإثبات التوحيد الفاعلي الذي نعبر عنه بالتوحيد الأفعالي أيضا، أو يعبر عنه في الكلمات بالتوحيد الأفعالي، الدليل على ذلك مبني على عدة مقدمات كلها تقدم الكلام عنها مفصلا، فقط نريد نأخذ نتيجة. المقدمة الأولى أن الوجود أصيل دون الماهية. المقدمة الثانية أن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن. المقدمة الثالثة أن كل ما سوى الواجب سواء كان جوهرا أو عرضا ذاتا أو صفة أو فعلا فهو ماذا؟ فهو ممكن. المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة وأن الممكن محتاج لكي يتلبس بالوجود إلى علة توجبه، وهذه العلة إما واجبة ثبت المطلوب، وإما تنتهي إلى الواجب في استحالة الدور والتسلسل. إذن ما من وجود وفعل لوجود إلا وهو ماذا؟ إلا وهو فعل الله. واضح المقدمات النتيجة؟ ما بعد ما بيه، لأنه الوجود أصيله، والموجود إما واجب وإما ممكن، والممكن سواء كان كذا وكذا وكذا وكذا متساوي بالنسبة إلى الوجود والعدم، وكل متساو النسبة لكي يخرج إلى حد الوجود يحتاج إلى علة، والعلة التي توجبه إما الواجب وإما ينتهي إلى الواجب، فثبت أن كل فعل علته من؟ هو الواجب. وهذا هو التوحيد الأفعال على مبنى المشائين. ما هو التوحيد الأفعال على مبنى المشائين؟ التفتوا جيدا، ما هو التوحيد الأفعال على مبنى المشائين؟ التوحيد الأفعال على مبنى المشائين أن الفعل أي فعل كان، سواء كان فعلا له بلا واسطة أو فعلا له تعالى مع الواسطة، هو في الحقيقة ماذا؟ قائم به حدوثا وبقاء. ولكن الله سبحانه وتعالى بعض الأفعال خلقها مباشرة، وبعض الأفعال خلق عللها، وتلك العلل خلقت ماذا؟ أفعاله. فإذا هذا فعلي، هذا إيدي الآن دا أرفعها أنا، هذه دا أرفعها إيدي، هذه رفع اليد فعل الله لو فعلي، ها؟ هذا فعلي، هذا فعلي هذا، ولكن لأنه الله زودني قدرة، علم، إرادة، و و و هذه باعتبار هو أوجدها فيه، وحيث أنها أوجدها فيه قائمة به حدوثا وبقاء، فتسند إليه من باب أن علة علة الشيء علة لذلك. واضح هذا المبنى؟ هو هذه نظرية الأمر، إحدى تفاسير الأمر بين الأمر. بعض فسر جملة من المحققين والإماميين أيضا كما سنشير، بعض فسر نظرية الأمر بين الأمرين يعني الله خلقني، هاي مالك الله، وأنا خلقت أفعالي، هاي ماذا؟ هذه لي، ففي أمر بين أمرين، نصف له ونصف، حتى مو نصف، أصير بحث 90% إلى 10%، في النتيجة إلي حصة أنا في المقام، إلي حصة في الفاعلية، وهذا معنى الطولية عند المشائين. معنى الطولية عند المشائين شنو صار بعد؟ خلقني ثم خلقت فعلي، هاي الطولية عند المشائين. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يبين هذا المطلب نحو واضح لعله أوضح من عبارات النهايات في صفحة 29 من تقريرات البحث الجزء الثاني صفحة 29. يقول: أن يكون لكل من الإنسان هو الله تعالى نصيب في الفاعلية، يعني نصيب ماذا؟ في الإيجاد، في الإعطاء، في الإفاضة، الفاعل الإلهي، بمعنى كونهما فاعلين طوليين. ما معنى فاعلين طوليين؟ لأن الطولية احنا منقولها، الحكمة المتعالية أن تقولها، لكن بمعنى آخر تقولها، فسنبين. أي أن الإنسان هو الفاعل المباشر للفعل بما أوتي من قدرة وسلطان وعضلات وتمام القوى، وتمام القوى التي استطاع بها أن يحرك لسانه. فمن المحرك للسانه؟ هو أم الله؟ هو الله، باعتبار أنه خلق فيه القدرة، وإلا مو هو المحرك، وأن يحرك لسانه ويديه ورجليه، والله هو الفاعل غير المباشر، من باب أن هذه القوى مخلوقة حدوثا وبقاء له تعالى، ومفاضة آنا فآنا، ومعطاة منه من قبل الله. وهذا أحد الوجوه التي فسر بها الأمر بين الأمرين. واضح إلى هنا المطلب؟ ولكن هذا مبني على مبنى من؟ هذا مبني على حكمة المشائية، مبني على الإمكان الماهوي، مو على الإمكان الفقري. يعني هي بليها قدرتي من المشائين، بعد يكون علة البقاء إمكان الذاتي، والإمكان الذاتي موجود بعد قدم الكلام. مبنى من؟ أقول مبنى المشائين علة الاحتياج ما هي؟ إمكان، والإمكان موجود الآن بعد. ليش مو فاعل؟ أنا أقول أنا أوجدته، هو أعطاني قدرة، ولكن هذه القدرة فقط كنت أحتاج إلى الله في القدرة حدوثا، لو في القدرة حدوثا وبقاء. هو لا، أنت أقول بعد ولكن فعلي مو مستند إليه، مستند إلى القدرة التي أعطاني. تفيض على تفيض المعتزلي هذا، ولكن بهذا البيان بلي هو هذا التفويض المعتزلي بعينه كما تنبين. هذا التفويض المعتزلي هو، لكن الآن أنا ما أريد أخلطه بالمعتزلة باعتبار أنه بحث المعتزلة بعد ذلك سيأتي نقف عنده. المهم بأنه هذا هو مبنى المشائين، وهي الفاعلية الطولية، وهي المنتجمة مع مبنى الإمكان الذاتي الماهوي مو الإمكان الفقري. قال الذي حققتها الفصل الرابع عشر هي أن الواجب تعالى مبدأ لكل ممكن، لكل ممكن ذاتا فعلا ماذا صفة، لكل ممكن ممكن موجود. وهسه سيدنا هذا المبحث في كلماتهم ماذا يعنونونه؟ قال وهو المبحث المعنون عنه بشمول إرادته للأفعال جميعا. هذا العنوان عنوان صدر المتألهين في الجزء السادس من الأسوار صفحة 369، هناك عنوان البحث عنده شمول إرادته للأفعال جميعا. السيد العلامة غير العنوان، لماذا غير العنوان؟ لأنه ليس قائل بالإرادة، فلا معنى لأن يقول شمول إرادته للأفعال جميعا. فماذا عبر؟ قال تعالى مبدأ لكل ممكن، يعني فاعل، يعني مؤثر، يعني موجد. ملتفتين؟ ولكن على مبنى القائلين بأن الله له إرادة ذاتية فتكون إرادته شاملة للأفعال جميعا، فلهذا قال وهو المبحث المعنون عنه بشمول إرادته للأفعال جميعا. الدليل الذي حققته الأصول الماضية هو أن الأصيل من كل شيء وجوده، وأن الموجود هاي مقدم، وأن الموجود ينقسم إلى واجب بالذات وغيره منفصلة حقيقية، أي مقدمة ثانية، وأن ما سوى الواجب بالذات سواء كان جوهرا أو عرضا، وبعبارة أخرى سواء كان ذاتا أو صفة أو فعلا، له ماهية ممكنة بالذات متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. هذا يا إمكان إمكان الماخذ. التفتوا جيدا أن بحث بهذا المطلب، هذه المقدمة الثالثة. مقدمة الرابعة وأن ما شأنه ذلك، يعني الإمكان الذاتي، يحتاج في تلبسه بأحد الطرفين من الوجود والعدم، من الوجود حقيقة والعدم مجازا كما تقدم، إلى مرجح، وذاك المرجح يعين يوجب مو يعطي الأولوية كما أشرنا فيما سبق. قلنا بأن هذا المرجح لا يمكن أن يكون بنحو الأولوية وإنما بنحو الوجوب والضرورة. يعين ذلك بقرينة يعين يوجبه، مراد من يعين ماذا؟ يوجبه، ويوجبه وهو العلة الموجبة. هاي الرابعة، هاي المقدمة الرابعة. نتيجة ما هي؟ فما من موجود ممكن إلا وهو محتاج في وجوده حدوثا وبقاء إلى علة توجب وجوده وتوجده هي تلك العلة، إما واجبة بالذات وإما ماذا؟ تنتهي إلى الواجب بالذات دفعا للدور والتسلسل، مضافا إلى أن وحدانية الواجب بالذات. قال واجب بالذات أو منتهية إلى الواجب بالذات، وعند ذلك فكل الأفعال حتى أفعال الإنسان فعله أو ليس فعله، ولكنه فعله بالمباشرة لا بالمباشرة، لا بالمباشرة، وعلة علة الشيء علة لذلك الشيء. فما من شيء ممكن موجود سوى الواجب بالذات، هذا استثناء، أقول مو استثناء، صفة، صفة، صفة غير يعني غير هذا فإنه حكمه هذا. هذا مو استثناء حتى أنه تقول بأنه هذا استثناء، شنو دليله؟ مو استثناء حتى أنه تقول لماذا أنت قواعد العقلية ماذا لا تخصص، لا، هذه صفة. فما من شيء، لا مو استثناء، هو احسن تفسير يصير استثناء منقطع، فلهذا نقول مو استثناء وصفون احسن اخضر احسن. هو هذا احسن تفسير، هذا الاشكال اللي تقوله ادفع بها بلي الى لا هو احسن هو هذا مقصودنا، بانه هذا مو استثناء ولا استثناء ما الى معنى موجود سوى ممكن الا استثناء جنزير استثناء منقطع ما الى علاقة بما سبق موصوف، يعني موصوف فما من شيء ممكن موجود سوى الموصوف بهذا الوصف، سوى الموصوف بهذا الوصف هذا وصف مشعر بعلية يعني خارج تخصصا. فما من شيء ممكن موجود سوى الواجب بالذات حتى الأفعال الاختيارية يعني الأفعال الاختيارية للإنسان إلا وهو فعل الواجب بالذات، ولكن فعل الواجب بالذات مباشرة أو لا بالمباشرة. إذن هؤلاء لو سألتهم أنت عن التوحيد الأفعالي ماذا يجيبوا؟ يقولون كل شيء فعله، ولكن بعضه فعله مباشرة وبعضه فعله ماذا؟ لا بالمباشرة، معلول له بلا واسطة أو بواسطة، واسطة واحدة أو بوسائط متعددة. وهذا نفس البرهان الذي تقدم في الفصل الثامن من بحث العلة والبرهان. إذا تذكرون هناك أقمنا دليل لإثبات أن كل شيء ينتهي إليه سبحانه وتعالى، قلنا تارة نتكلم على مبنى المشائين وأخرى نتكلم على مبنى الحكمة المتعالية في العلة والمعلول. الفصل الثامن هنا في أول الصفحة قد تقدم أن العلية والمعلولية سارية في الموجودات، فما من موجود إلا وهو علة إلى عن آخره، يقول فهو تعالى علة تامة للكل في عين أنه علة فاعل. وهذا هو البرهان الذي تقدم بحثه مفصلا هناك، والآن ما في عندنا شيء. الآن ننتقل إلى الحكمة المتعالية ومن طريق آخر، يعني على مبنى من؟ على مبنى الحكمة المتعالية. هنا مجموعة من المقدمات متفق بينها بين الحكمة المشائية والحكمة المتعالية. حكمة المشائية قالت أصالة الوجود، حكمة المشائية همتنا تقول ماذا؟ أصالة الوجود، وبالعكس أو بالعكس المشائيين قالوا أصالة الوجود، حكمة المتعالية تقول أصالة الوجود. حكمة المتعالية أو الحكمة المشائية قالت الموجود إما واجب أو ممكن، هنا نقول الموجود إما واجب أو ممكن، ولكن هنا ماذا نفعل؟ هذا نحول معنى الوجوب والإمكان إلى الغنى ماذا؟ والفقر. من غيرنا هذا المفهوم من الإمكان الذاتي والوجوب الذي هو الضرورة إلى الغنى والفقر، بعد المقدمات تأخذ ماذا؟ وجه آخر. بعد ما عدنا علة وعلة علة العلة وإلى آخره، لأنه لا يوجد في الوجود إلا واحد، يعني إلا غني واحد، إذا لا يوجد في الوجود إلا ماذا؟ إلا فاعل واحد، إلا معطي واحد، وما سواه بعشيكم روابط محض، وما سواه عين الفقر والحاجة، وما سواه عين الربط به سبحانه وتعالى، سواء كان وجودا أو سواء كان ذاتا أو كان صفة أو كان فعل. إذن رفع اليد هذا فعلي لو فعل الله، فعله. علمي هذا علمي لو علم الله، وجودي هذا وجودي لو وجود الله، يعني أنا الله أصير؟ لا لا لا، أنا قلنا بأنه محايد محال انه انا اصير الله، محال الفقير يكون غنيا. لعد شنو معناه بانه وجودي وجود الله؟ يعني ليس بخارج عن محوطة وجودي، يعني انا محاط له، يعني داخل في الاشياء لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمزايلة. هذا الذي اشرنا اليه في معنى الحرف، بينا المعنى الحرفي ما هو، قلنا في النتيجة المعنى الحرفي أن المعنى الحرفي لا يخرج عن دائرة المعنى الاسمي، ولكن يبقى المعنى الحرفي معنى حرفي والمعنى الاسمي معنى اسمي. هو هو ونحن نحن، ونحن هو وهو نحن. فهذه هو هو ونحن نحن، ونحن هو وهو نحن. هذه يمكن فد بيان منطقي، فد بيان فلسفي إلها يكون، وإن كان بعض الأعلام ما استطاع أن يفهم البيان الفلسفي لها فرماها بكذا وكذا، ذاك بحث آخر. هذا الحديث على فرض صحته، ما جمس حديث لو مو حديث في كلمات بل إيه؟ ونقل إليناه وإنزلنا أكم لنا حديث، بس السند ضعيف لو مو ضعيف ما أدري. أستاذ الشيخ حسن زاده يقول بأنه رواية حديث، هذه رسالة وحدة أزدر أديد حكيم وعارف يقول بأنه هذه لا حديثه، بس مو مهم. هو نحن، نحن هو، وهو هو، ونحن نحن هم محفوظة بعد. أنا أضرب عادة مثال لهذا المطلب من قبيل الإنسان وإرادة الإنسان. هذه إرادة الإنسان والإنسان، هاي الإرادة شيء خارج وجود الإنسان لو في محوطة وجود الإنسان. إرادتك خارج وجودك لو في دائرة وجودك، ها؟ في دائرة وجودك. إرادتك أنت لو إرادتك غير أنت، غير أنت ليجمع، لأنه قد أنت موجود وإرادتك ماذا؟ غير موجود. هذا خير شاهد على أن الإرادة غير النفس، ولكن خارج عن دائرة وجود النفس أو غير خارجة، غير خارج. وهذا اللي إحنا نعبر عنه بمثال، نقول دوائر متداخلة. الدوائر المتداخلة تقرب من جهة وتبعد من جهات. تقرب من جهة نريد نقوله، نريد نقول بأن الوجود الممكن الحرفي أو الرابط ليس خارجا عن دائرة وجود الغني، ليس خارج، ولكن جزء، ها؟ لا ليس جزء، مع أنه الدوائر المتداخلة تدري تقول، تقول الداخلة الدائرة الصغيرة تصير جزء من الدائرة الكبيرة، لأنها مو جزئية. ها معنى نحرفه تصويرا مولانا، مو مشكل، محال محال، لأنه أنت تريد المعنى الحرفي تفهمه، هذا المعنى الحرفي تفهمه بالحمل الشائع تفهمه، لو بالحمل الأولي بالحمل الشائع في تفهمه، وهذا ينقلب عن واقع إذا في تفهم مستقلة، لابد تفهمه من خلال ماذا؟ من خلال المعنى الاسمي ماله، وأنت في تفهمه ماذا؟ مستقلة، فهمت؟ وليس هو ستتلها النفس. كثير يسأل يقول سيدنا أخي خلي أتصوره، قلت له يا أخي ما يتصور، محال. أنت إذا تصورت بعد معنى حرفي له ولو معنى اسمي هو، صار اسمي هذا انقلب عن حقيقته. لا طريق له إلا أن تتصوره من خلال علته، قل طريق معنى بلي هسه ذاك بخلي ذاك بحث ما نخلي وقت له. لا معنى لأن تتصوره مستقلا، محال. وكيف أدركه وأنتم فيه؟ إذا كان الحق سبحانه وتعالى في الأشياء لكن لا بممازجة وخارج عنها، ولكن لا بمزايلة، بينونة صفة لا بينونة عزلة، عند ذلك إذن هذه الوجودات كلها عين الربط والحاجة إليه. حتى هذه رفعية رفع إيدي همتين من أربعة، أنا رفعت إيدي لالله، رفعت أنا رفعت لالله، وما رفعت إذ رفعت ولكن الله رفع. بلي سورة سورة السيد الحيدر سورة السيد الحيدر، وهذا مثال، هذا يعني وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شلون أكلت؟ شلون يعني أنت أكلت؟ لا، وما أكلت إذ أكلت ولكن الله يصير أكله؟ لا، يصير نقصين، هذا ما تصير. أحسنتم. إذن لابد نميز بأنه شنو المقصود جيدا، أن الأفعال اللي بيها جنبة نقص ما تسند إليه، واللي هي لا يوجد فيها جنبة نقص ماذا؟ تسند إليه. هذا لابد تفتحت مكان آخر. ما. ولكن وما علمت إذ علمت ولكن الله علمه، وارد هذا. تقولون يعني سيدنا النقص ما يسند إليه؟ والله أنا أخو ما أسند إليه النقص، لكن القرآن أسند إليه. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. بلي القتل مولانا قتل الموجود، قتل الموجود بلي قتل الموجود، قتل الموجود قد يكون خيرا وقد يكون نقصا. القتل مو نقص، الإعدام مو نقص، إعدام مو نقص، إعدام مو نقص. فقط أجبني على السؤال، يقتل بعد حتى ما أدري أنا مدى بلي أنا مدى أقول قتلهم ده يقول ينسب له، يا أنا مدى أقول إعدام. أنت الآن تعدم موجودا ياهو أعدم مشابهوش شلون أعدم؟ هسه هسه مو بحثنا، خلو مو ناقص ملا، هسه هذا مو بحث، لا لا هسه مو بحثنا، هسه مو خلت تدخلون هسه بحث جانبي شنو علاقة؟ لا ملا أنا مو ناقص ملا، بطلنا خلوه في محل آخر أحسن، مو ناقص هذا، ولكنه في محل آخر سنثبت لكم حتى القبائح تسند إليه، ولكنه بوجوداتها لا بنقائصها، نفس الأفعال في الجزء الأول من الميزان. هسه أنا مو أقول هسه بحث تفسيري، مو أنا بحثنا خليه إلى مكاننا. ما عاد شو المهم، ما من فعل. لا تقولوا لي سيدنا هاي الافعال هو بين مخرطة، اقول انا دا احاف البحث الفلسفي ماله، البحث الكلامي والبحث الجزئي ماله خلوه في مكان اخر. ما من فعل جنابك يصدر منك هو فعل الله حقيقه. تقول سيدنا هواي افعال اكو بها حدود مولانا، ما اقول ما ادري انا، ما من فعل يصدر منك الا وهو مبدأه، لا فاعله، مبدأه خب مشاهينا يقولون شيخا لا خلينا احتد، مبدأه على مشاهينا يقول البقالين مال المعتزلة بدي يقولوا، احنا اللي هنا في الحكمة المتعالى نقول هو فاعله، هو هو مو انه علة وعلة وعلة وعلة وعلة فالسبعمية علة خلي بالوسط حتى نقول ينسب الى الله. شو قيم هذا؟ كل قال لي هذا حتى اواسط كذا قال لي حكمة متعالية شو تقول؟ فلسفة صدر المتألهين شو يقول؟ قرآن شو يقول؟ الفاعل لكل شيء هو الله سبحانه، لكل شيء فاعل قريب لو بعيد، الفاعل القريب والمباشر لكل شيء هو الله سبحانه. برهان، هذا برهان. عندك إشكال ناقش في المقدمة، بينا لك أن الممكن يعني عين الفقر، إمكان فقري، وأن لا غني إلا وجود واحد، فما سواه أصلا فاقد هو، كيف يعطي؟ أنا وجودي الآن وجود فقري ووجود غني، فقري، وإذا أنا فقير كيف أعطي للآخر؟ كيف يمكن أن الفقير يعطي شيئا للآخر؟ شنو الفقر وجودي مولانا؟ الله يحفظكم ان شاء الله. قال ومن طريق اخر قد تبين في مباحث العلة والمعلول، وهذا ما تقدم مفصلا هناك في ان الامكان الفقري ما هو فرقه عن الامكان الماخر. قد تبين في مباحث العلة والمعلول ان وجود المعلول بالنسبة الى العلة وجود رابط غير مستقل متقوم بوجود العلة، أصله الموضوعي في العلة والمعلول. فالوجودات الإمكانية كائنا ما كانت ذاتا صفة فعلا للموجود الاختياري غير اختياري، روابط بالنسبة إلى وجود الواجب بالذات غير مستقلة من محاطة له. هذه محاطة أشعر بالجزئية مباشرة، قال بمعنى ما ليس بخارج، مو بمعنى أنه جزء في ذات الواجب سبحانه وتعالى، ليس على نحو العينية وليس على نحو الجزئية، ولكن هو أولها هو آخرها هو ظاهرها هو باطنها. وهذه القيومية الوجودية، خب شنو يبقى لها العدل؟ ها؟ وقام ما بقى شيء. وهذا هو توحيد الأفعال. توحيد الأفعال يريد يقول بأنه كل شيء فعل الله. تقول لي سيدنا وهذا الإنسان واختيار الإنسان، أقول بحطني يأتي آخر. إذا قدرنا نعدلها نعدلها، ما قدرنا مولانا برهان وصلنا هنا. فما في الوجود نقطة، قال لو كان في أول الصف كما فعل سيق في النظرية السابقة كان أفضل، فما من شيء. فما في الوجود إلا ذات واحدة مستقلة به تتقوم هذه الروابط وتستقل، فالذوات وما لها من الصفات والأفعال أفعال له سبحانه وتعالى، ولكن فهو هذا محل هذا الفرق، فهو تعالى فاعل قريب. أما على مبنى المشائين إلى الصادر الأول فاعل قريب، وما دون ذلك فهو فاعل ليس بقريب. فهو تعالى فاعل قريب لكل فعل ولما يسميه المشاؤون فاعل، وإلا احنا بعد فاعل ما عندنا بعد على مبنى الحكمة المتعالية، بعد احنا عندنا فاعل غيره. ها؟ اذا هذا تعبير لكل فعل وفاعله، يعني هذا ما يسمى عندهم فاعل، ولا عندنا لا يوجد فاعل الا الله، لا يوجد مؤثر الا الله. فهو فاعل تعالى قريب لكل فعل ولفاعله. تقول مولانا هذا خلاف الوجدان، وكل منا يرى بانه هو وجدان انه انا الفاعل، حتى مو انت الفاعل، وجدان يقول انا مستقل ومو مستقل. ها انت ماذا ترى نفسك، مستقل ورابط؟ هذا الجواب ياتي من السيد العلامة بعبارة المتراءة، يعني يخيل إليهم أنها من سحرهم، من سحرهم تسعى، وإلا في الواقع استقلال مصر. هذه الأنا اللي تراها هذه أنا، هذه هو سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه مقومك، وأنت ترى ماذا؟ المقوم، فتنسبه إلى غير مصداقه الحقيقي والواقع. وإلا هذه أنا، هذه الأنا مصدرها مرجعها وين؟ هو الله. ولكن بعضنا بل ما أدري يا مولانا، أنا جعله أنا أقرر الكفر، ولكن الكفر ليس بكافر. شنو هالفكرة يا مولانا؟ أستاذنا أنصاري جيرازي الله يحفظه في المنظومة، احنا من كان نشكل نشكل عليه، يقول مولانا عندك اشكال تشكل على الكتاب، انا دا اقرر الكتاب هسه انه صحيح لو مو صحيح هاي في مرحلة اخرى. يقول واما الاستقلال المتراءة، يعني شنو؟ يعني المتخيل اللي لا واقع له. هذا الاستقلال المتراءة من كل علة امكانية، وصارت منشأ لكثير حتى الفلاسفة أن يتطورون عندنا علل وسطية، فهو الاستقلال الواجب. هذا الذي تراه أنا، هذه منه هذا أنا هو، ولكن بعض يلتفت إلى أن أناه هو، وبعض عند جهل مركب يتصور أناه ماذا؟ أناه وهي غيره هو، يا جهل مركبة انت. هذه انا، هذه انا منه، ما انت مالك من مرجعها هو الله سبحانه وتعالى. بعض هذا العلم البسيط ماله صاير علم مركب، صاير علم حصولي، هذا العلم الحضوري ماله شنو صاير؟ حضوري ومعلوم له. هذه انا هو، من دي يقول انا، هو دي يقول انا، هو دي يقول انا، لا هو دي يقول انا. وبعض لا يلتفت، بحثي مو في المصداق مولانا، حتى الحلاج يصدق شان ويكذب كان، انا مو مسؤول عن الحلاج، انا مسؤول عن البحث الفلسفي، بحث الفلسفي يوصل لي هنا. قال فهو الاستقلال الواجبي الذي لا استقلال دونه غيره بالحقيقة. بس ليش بسرعة تروح الحلاج روح الأمير المؤمنين سلام الله عليه. قليل قال أمير المؤمنين أنا هاي الأنا في قبال هو لو هاي الأنا هو هو هذا اللي بدنا نوصل إليه. رين نلقى هذا المبنى الفلسفي ماله وين أمير المؤمنين هي يقول أنا وين مبنى هذا؟ هذا دي مبنى لو ما في بدون مبنى هذا؟ وتبين هذه المهنة لهذا الإنسان من يصل إلى مقام الفناء. هذا من المقام أفنى مو فناء فناءه فقط أن يرى أن يكون الله جوارح العبد مو هذا المقام، لا أن يكون العبد جارحة الحق. يعني شنو؟ ومرة الإنسان يصل إلى مقام أكون بصره، أكون سمعه، رجله، هذه هو متناهي لو لا متناهي؟ هو متناهي. هذا يقول أكون سمعه، سمع العبد، والعبد متناهي لو لا متناهي؟ ولكن السمع يصير سمع إلهي بعد ما يخطأ. ومرة لا، يكون العبد ماذا؟ سمعي. هو متناهي لو لا متناهي؟ العبد شو يصير؟ وهذا هو الفارق بين أن يكون الحق سمع العبد وبين أن يكون العبد سمع الحق. خب إذا وصل منه مصداقة منه هسه بحث المصداقة تبحث إذا بحث آخر. إذا احنا اعتقدنا بإنسان معصوم وقال أنا عين الله، بعد هذا متناهي لو مو متناهي؟ علمه بعد متناهي لو مو متناهي؟ لا متناهي. عين لا متناهي، سمع لا متناهي. احنا الان بحثنا مولانا بحث فلسفي مصداق، هاي ذهنة تروح للحلاج هسه تهبل للحلاج وامثال الحلاج. شنو علاقتي بالحلاج؟ احنا بحثنا مولانا خوش ادمي بينه وبين ربه، مو خوش ادمي همتنا الى جهنم وبئس المصير. شنو علاقة الصادق لو مو صادق؟ ياهو وحقكم انا عهد الله عليه، اقولها لك شيخا، عهد الله عليه انه لا ادرس كتابا الا وانا شارح له لا جارح. ادافع عن الكتاب مهما امكن، عندما اكون في موقع المناقشه اسد الكتاب هذا. هسه لعله الدكتور ابو حسين يدري بانه هاي قد المطالب من هذني احنا نقبلها لو ما نقبلها ما اقبلهن. ولكنه يا اخي انا هي اجرح السيد العلامه انا لعب شنو؟ اذا انا هذا كتابه لابد ابينه. محقق الطوسي اشكال على الفخر الرازي يقول له بابا انت شارح لو جارح؟ انت ما وجدناك مطلب للشيخ الرئيس الا وش تقول؟ اكو بي اشكال. وانت سمي نفسك جارح مو شارح. انا الان اشرح الكتاب، جرح الكتاب يعني مناقشه المطالب. إنك خلق مولانا هذا به خارج، هذا تحت الخارج ما لا يبحث، ما عندك خلق هذا المقدار رحضة وكتب وكن من أشاكل. فهو الاستقلال الواجبي الذي لا استقلال دونه بالحقيقة ولا منافاته بين كونه تعالى فاعلا قريبا كما يفيده هذا البرهان وبين كونه فاعلا بعيدا كما يفيده البرهان السابق المبني البرهان السابق على ترتب العلل وكون علة الشيء إلا لذلك الشيء. شلون ماكو منافات؟ يقول اختلاف الاعتبار، مرة أنت تقيس الأشياء بعضها إلى بعض ومرة تقيسها جميعا ماذا؟ إلى الله. إذا قست بعضها إلى بعض بعضها يصير جوهر، بعضها يصير عرض، بعضها يصير علة، بعضها يصير هذا معلول. أما إذا قستها جميعا إلى الله فهي جميعا عين الربط بالله. وهذا الكلام بعباراته تقدم في الفصل الثامن من مرحلة العلة والمعلول. فإن لزوم البعد الذي هو في برهان المشائين مقتضى اعتبار النفسية لوجود ماهيات العلل والمعلولات على ما يفيده النظر البدوي، أما المبتدئين هالشكل. والقرب يعني لزوم القرب هو الذي يفيده النظر الدقيق. تتمة الحديث تأتي والحمد لله رب العالمين.